بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس مأخوذ من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو حشد، وهو درس حشد فيه معاملة الله للعباد على حسب ما يعاملون به بعضهم بعضا. قال بعد كلام له رحمه الله: إن الله يجازي عباده بحسب الصفات التي فيهم وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه، ومن فضحهم ومنعهم خير وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله عليه، ومن شاق شاق الله به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة لعبده، فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله حسابه. الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة: ومن أقال نادما أقال الله عثرته، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه، لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونحاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه، نجاه الله من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله لك ما تكون أنت لعباده، إلى آخر الكلام رحمه الله تعالى. هذا الكلام مرغوب جدا فيما يتعلق بحسن معاملة الله للعبد، إذا أحسن العبد معاملة الخلق، وإذا لم يحسن العبد معاملة الخلق فالله يعامله بعدله، الله يعامله بعدله، والله عز وجل يعامل العباد بفضله وبعدله، فمن تفضل عليهم بشيء فالله أعظم فضلا وأوسع جودا وأكثر عطاء وأرحم بعباده من أنفسهم سبحانه وتعالى. قال هنا رحمه الله: فمن عفا عفا عنه، من عفا عن من أساء إليه وما أشبه ذلك عفى الله عنه. قال: ومن غفر غفر له، من غفر لشخص ذنبا وإساءة وخطأ غفر الله له من الذنوب بقدر ما غفر لصاحبه، ومن سامح سامحه ومن حاقق حاققه. من حاقق يعني تقصى في الحساب والمطالبة والمباحثة والتدقيق والتشديد، مثل ما هو شأن المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والألد شديد الخصومة، وهو من إذا تخاصم معه شخص حاول أنه يسع الخصومة ويعقد أمورها ويباعد حلولها ولا يريد لها نهاية، تبقى فتنة ويبقى يعيد ويكرر إلى غير ذلك مما يستعمله من كان لديدا في الخصومة. قال: ومن حاقق حاقق، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفع، ومن سترهم ستر، ومن صفح عنهم صفح عنه. إلى هنا كل هذه الأشياء مرغوبة محبوبة لدى جميع المسلمين، أن كل مسلم ومسلمة يريد من الله هذه الأشياء، يريد أن يعطيه الله وأن يتفضل الله عليه وأن يتعامل معه بهذه المعاملة، لما يرى ما فيها من أنواع الإكرام والإنعام والسعادة والنجاة والتخفيف إلى غير ذلك. ولكن هذه الرغبة في هذه الأشياء، هذه الرغبة في أن تنال هذه الأشياء من الله لا تكفي. فإذا أراد الشخص أن تتحقق له حقا فليحرص على أن يتسبب في ذلك، وهو أنه يتعامل مع الناس بمعاملة تسبب له وتجلب له هذا من الله عز وجل. فربما الشخص سد على نفسه أبواب خير كثيرة، أبواب خير كثيرة، بسوء الخلق واستعمال العنف والشدة في غير محلها. أما لو كان العنف والشدة في محلها، بل لا أقول العنف والشدة في محلها ولكن الحزم، إذا كان الحزم في محله فذاك من الأمور التي يحمد عليها الشخص. وأيضا الشدة أيضا في محلها أيضا يحمد الشخص عليها إذا وضعت في محلها. والكلام على من يضع الأمور في غير مواضعها. قال هنا: ومن تتبع عورتهم، تتبع عورته، هذا في جانب من سلك مسلك الإساءة إلى الناس، أن يتعامل معهم بخلاف شرع الله وبخلاف أحكام الدين وبخلاف آداب الإسلام، يتعامل معهم من باب يعني الجهل، الغفلة، الغباء، الحقد، الحسد، إرادة الشر والانتقام إلى غير ذلك من الدوافع التي تدفع إلى سوء المعاملة، إلى سوء المعاملة. قال: ومن تتبع عوراتهم، تتبع الله عورته. لا شك أن كل واحد ممن يسلك هذا المسلك ما يحب أن يتبع الله عورته، ولكن سيكون هذا الجزاء من جنس العمل، مثلما يعامل العبد الناس لا يأمن أن يعاقب على تلك المعاملة بوفق ما يعني اقتضت حكمة الله رب العالمين. قال: ومن هتكهم هتكه، من هتك أعراضهم وأستارهم وعزهم ورفعتهم هتكهم، يريد الإسقاط، يريد التشويه، يريد الضعف للشخص، فهذا يتسبب في أن يعاقب من قبل الله بعقوبات. ولا تنسى أن عقوبة الله قد تدوم على الشخص دنيا وأخرى، قد يعاقب اليوم والغد في الدنيا وفي الآخرة، فلا يأمن المسلم مكر الله. فما أحسن أن يختار المسلم والمسلمة لنفسه أن يتعامل مع الناس بالمعاملة الشرعية، بالمعاملة الشرعية، لأن الله سيعطيه من مصالح الدنيا والآخرة ما لم يكن في الحسبان، ويتحقق له من الخير ما لم يتحقق لكثير من الناس. أخرج أبو داود في الزهد، وهو أثر جيد، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أحب أن ينصف الله من نفسه فليحب فليؤتي إلى الناس فليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا الإنصاف، أن العبد تعامل بالإنصاف وراقب الله ووقف عند حدود الله وخشي من عذابه. قال رحمه الله: ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله عليه، ومن مكر مكر به، ومن خادع يعني من مكر بالناس مكر الله به، والله خير الماكرين. على كل، كان السلف يحذرون من سوء المعاملة مع الناس، من سوء المعاملة مع الناس. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ابن أبي الدنيا في التواضع أثرا عن سلمان وهو حسن أنه قال لجرير بن عبد الله البجلي: أتدري ما الظلمات يوم القيامة؟ أتدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قال: لا. قال: ظلم الناس بعضهم بعضا، ظلم الناس بعضهم بعضا. الأحاديث: الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلمات في يوم القيامة في حق المسلم والمؤمن سوء المعاملة في حقوق العباد، أما في حق الكافر فهي بسبب كفره وشركه، لكن بالنسبة لأهل الإيمان وأهل التوحيد فهؤلاء ما بينهم وبين الله، ما حصل منهم تقصير في حق الله، وهم موحدون مؤمنون بحمد الله، فيرجى أن يكون على سبيل المغفرة والرحمة. لكن ما كان بين المسلمين في حق بعضهم بعضا فهذا الذي يكون ظلمات يوم القيامة على صاحبه، يكون ظلمات يوم القيامة. انظر الآن إلى سعة هذه العقوبة وإلى خطرها على من أساء في معاملة الناس، أنها تكون عليه ظلمات يوم القيامة، فيحذر الشخص من هذا. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ظلم العباد شر مكتسب، ظلم العباد شر مكتسب، لأنها حقوق لمخلوق مطبوع على الشح، خصوصا إذا كان يوم القيامة. قال: حتى إن البنت يوم القيامة تطالب أمها بحقها، وإن الولد يطالب أباه بحقه، هذا في يوم القيامة للحاجة الشديدة إلى الحسنة وإلى المغفرة، فكل يريد أن ينال لو أن له شيئا عند الآخر يريده في ذلك اليوم. فما أحسن التعامل بالإحسان في هذه الحياة، وأن الشخص لا يكثر على نفسه من الخصوم يوم القيامة ومن الأعداء. كان بعض السلف يقول في قول عليه الصلاة والسلام في دعائه ولا تشمت من الأعداء، قال من الشماتة، من شماتة الشخص نفسه بأعدائه أنه يكثر الخصوم يوم القيامة عليه. يأتي هذا يوم القيامة يقول يا رب هذا سبني، وهذا يقول يا رب ظلمني، وهذا انتهك عرضي، وهذا يقول أخذ مالي، وهذا يقول سفك دمي، وهذا يقول كذب علي، وهذا وهذا. فهذه المعاملات السيئة لها نبأ عظيم في الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله تعالى: ومن قال ومن مكر مكر به، ومن خادع خادع، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة. هذا من باب العموم، ويأتي الخصوص أن هنالك بعض الصفات لا تقال في الله. فمن ظلم العباد لا يقال سيظلمك الله لأنك ظلمت العباد، ولكن يقال سيعاملك الله بما ظلمت العباد بعدله، وهو أن ينتقم لمن ظلم ممن ظلم. قال رحمه الله تعالى: ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه خادعه. المخادعة استعمال الحيل الخفية، استعمال الحيل الخفية. فمن تعامل مع الناس بحيل خفية، تظاهر لهم بالصدق وليس بصادق، تظاهر لهم بالأمانة وليس بأمين، تظاهر لهم بالحب وهو المبغض، تظاهر لهم بالرحمة وهو القاسي العاتي إلى غير ذلك. على كل، الحيل المخالفة لشرع الله شرها عظيم على أصحابها. المسلم بحاجة إلى أن يدعو الله، وإلى أن يوطن نفسه على أن يعينه الله على حسن المعاملة مع الناس بمقتضى الشريعة. لا تتفضل على الناس من عندك وبشيء من نفسك، لا، عاملهم بمقتضى الشريعة. إذا لو عاملتهم من نفسك لربما خالفت شرع الله، وليس الغرض أن تحسن إليهم بما تسيء فيه إلى دينك وإلى ربك وإلى المؤمنين، وإنما المقصود في الشريعة أن المسلم يقف عند حدود الله في معاملة الخلق والعباد. والمسلمون إلا من رحمه الله في سوء معاملتهم مع بعضهم بعضا على قسمين. القسم الأول من يبدأ بالمعاملة السيئة، وهذا على شر عظيم عياذا بالله، لأن المسلم يتجنب أن يؤذي الناس وأن يفاجئهم وأن يبادئهم بالمؤاذاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فمن بدأ بالسب، بالشتم، باللعن، بالضرب، بالقتل، بالغدر، بالمكر إلى غير ذلك، فشر عليه عظيم. والثاني من يسيء معاملتهم باعتبار أنه ظلم، فيقول أنا مظلوم، فيرى أنه ينتصر لكنه يتجاوز في الانتصار، فلا يقف عند الحد الشرعي حتى يتجاوز. لو قال له شخص يا ملعون، قال له أنت ملعون ابن ملعون، فزاد له ابن فلعن، يعني كما سمعت أباه. فالتجاوز هذا محذور في الشريعة، محذور. المسلم يعود نفسه على الوقوف مع الشريعة ابتداء، وكذلك أيضا محاكمة وقصاصا ومطالبة بحق، يقف مع أحكام الشريعة. هذا أنفع لك عند الله عز وجل. بعض المسلمين تربى على العصبية، من صغره ما يعرف إلا عصبية، ما يعرف إلا يعني أنه من أخطأ في حقه أو من قال قولا ما ناسبه وما اتفق معه أنه يتعامل بمعاملة على حسب الانتقام، دفع للانتقام وإلى الإيذاء وإلى التعجل وإلى التسرع، فيقع فيما يقع فيه من أنواع الشرور والفتن بينه وبين غيره. وقد تتسع الفتنة بينه وبين آخرين، وقد يتسبب في إضرار، في الإضرار بأناس ما أراد أن يتضرروا. لكن الفتن ما تقف عند حد إذا لم ينتبه الناس على أنفسهم. فالفتن مثل النار، النار إذا اشتعلت التهمت ما حولها، وهكذا الفتن إذا اشتعلت الفتنة أصابت ربما بريئين كثيرين، فنجنب أنفسنا الفتن ما استطعنا والبعد عن المؤاذاة. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا.